بسم الله رباية جدا. Thank you. الله الله الله الله يا مولانا الله الله أكبر. Yeah. حان من أعطاك الشعب التقوى حان العصر الناس الله يسير الله الله الله الله الله إذا ذهبت إليه وقصيرا الذي